حديث الروح للأرواح يسري حديث وتدركه القلوب بلا عناء هتفت به فطار بلا جناح وشق أنينه صدر الفضاء ومعدنه ترابي ولكن جرت في لفظه لغة السماء لقد فاضت دموع العشق مني حديثا كان فحلق في ربى الأفلاك حتى أهاج العالم الأعلى بكاء طيفا سرى بين الكواكب في خفاء وقال البدر هذا قلب الشاك يواصل شدوه عند المساء ولم يعرف سوى رضوان صوت وقلنا صوت بقرب العرش موت

أشكو لك اللهم قلب لم يعش إلا لحمد عناك في الأكوان. Yeah. الغديان وراه هل أعلن التوحيد الداعي قبلنا وغدا القلوب إليك والأنصار ندعو غزارا لا إله سوى الذي قنع الوجود وقدر الأقدار. ولن تبنوا العلا متفرقين. يبعث لأمتكم نبي يوحدكم على نهج الوهام، ومصحفكم وقبلتكم جميعا منار للأخوة والسلام، وفوق الكل رحمن رحيم.